بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا يا رب العالمين. في هذه الليلة نتكلم إن شاء الله تعالى عن نبذة عن أحد العلوم الشرعية المهمة، وليست هذه الليلة بدون الليالي السابقة. نتكلم في هذه الليلة عن علم السيرة والتاريخ، والسيرة جزء من التاريخ، وأعني بالسيرة السيرة النبوية، فهي الوجه المشرق لتاريخ هذه الأمة، وهي الغرة في وجهها والشامة في جبينها والتاج المكلل على رأسها. والتاريخ معرفته من الأهمية بمكان، وقد أخذت كتب التواريخ والمغازي والسير مساحة كبيرة في المكتبة الإسلامية، لأنها تدوين لماضي هذه الأمة الذي ينبغي أن يرتبط بحاضرها، وأن يستلهم المسلمون الدروس والعظات والعبر من ماضيهم فيستفيدوا في حاضرهم، لأن التاريخ تسليط للضوء على أسباب القوة ومواطن الضعف في تاريخ هذه الأمة. لنأخذ بأسباب القوة والعزة والبناء والسيادة والريادة والقيادة والتقدم والازدهار والعلم والعمل، ونجانب أسباب الضعف والوهن والخيبة والفشل. كما أن القارئ للتاريخ والمطالع له حاله كما قال الأول: ومن حوى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. وهذه من المقالات العظيمة السيارة: ومن حوى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. وهكذا من المقالات السيارة في هذا الباب أن من يقرأ التاريخ لا يدخل إلى قلبه اليأس، لأنه يعلم أن الأيام دول يداولها الله عز وجل بين الناس، اليوم لك وغدا عليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهكذا أيضا كتب التراجم هي من هذا الباب، تراجم العلماء والملوك والقادة والفاتحين والصالحين والنبلاء والنجباء والأدباء والفقهاء وسائر المبرزين في شتى الميادين. ولذلك قالوا: من أرخ مؤمنا فكأنما أحياه، من أرخ مؤمنا فكأنما أحياه. يعني إذا ذكرت سيرة ذلك المؤمن، ذلك العالم، ذلك البطل، ذلك الشجاع، ذلك الجواد، ذلك الكريم، ذلك العابد الزاهد، فكأنما أحييته، لأنك تذكر سيرته ومواقفه وحاله لمن جاء بعده، فكأنما يعيش بين الناس من خلال آثاره ومناقبه وسيرته الحميدة. ولذلك قيل: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاجعل لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وقد قال خليل الله إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يذكر بالخير، يكون للإنسان لسان صدق في من بعده، يذكر بالخير، يقتدى به، يضرب به المثل في الخير والصلاح والفلاح. وكم من أناس صاروا مضرب مثل في التاريخ للكيد والمكر والخيانة والغدر والشر وما أشبه ذلك عياذا بالله. والعلماء يقولون كما قد ذكر هذا الحافظ ابن كثير وابن خلدون وغيرهم، قالوا إن قراءة التاريخ ضرب من ضروب السير في الأرض الذي أمر الله عز وجل به: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. والله عز وجل يقول: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالسير في الأرض يكون حسيا ويكون معنويا. يكون سيرا حسيا، يمشي الإنسان في الأرض وينظر بعينه ويسمع بأذنه، ينظر في الآثار، آثار السابقين والأولين وما تركوه وما خلفوه وراءهم، ويسمع بأذنه أخبارهم. وهذا ضرب أساسي، وهو الذي يدخل أصالة في هذا. والثاني سير في الأرض من خلال قراءة التاريخ وقراءة الكتب التي دونت الأحداث والوقائع الماضية. إن قراءة كتب التاريخ إمعان للنظر في سعة علم الله وعظيم رحمة الله وحكمة الله وعدل الله ولطف الله وشدة بأسه وانتقامه من أعدائه وعزته وقوة سلطانه سبحانه وبحمده. يقرأ الإنسان في التاريخ كيف أعز الله أقواما وأذل آخرين، كيف أعطى الملك من يشاء ونزع الملك ممن يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ينظر الإنسان في البقاع والأرض فيجد أنها تسعد وتشقى كما يسعد ويشقى الرجال، كما يسعد ويشقى الرجال. وإذا نظرت إلى البقاع رأيتها، وذكر الناظم أنها تسعد أو تشقى كما يسعد ويشقى الرجال. فكم من أماكن كانت دار كفر فصارت دار إسلام، وكم من كنيسة تحولت إلى مسجد، وكم من مسجد تحول إلى كنيسة، وكم من أرض كانت منطلقا للكفر والشرك والوثنية فصارت معقلا من معاقل الإسلام. وكم في صفحات التاريخ من العظات والعبر. إن قراءة التاريخ من أسباب زيادة الإيمان، من أسباب زيادة الإيمان وتعظيم الله ومحبته والتعلق به والثقة به. إن قراءة التاريخ تربط المسلمين بماضيهم المشرق، ينفضون عنهم غبار الذل والكسل والضعف والهوان، ويعتزون بما أعزهم الله به، بإسلامهم، بأخلاقهم، بمبادئهم، بقيمهم، بعدالة قضيتهم، بعموم رسالة نبيهم وعالمية دينهم الإسلامي العظيم، وما يحمله في طياته من الخير للبشرية كلها، وما يحمله من حل مشكلاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والأسرية، مشاكل الفرد والأسرة والمجتمع. كيف أن هذا الدين يغذي جانب الروح وجانب الجسد، وكيف أنه يعطي العقل حظه من التأمل والنظر والتفكر وأخذ العظات والعبر وإلحاق النظير بنظيره والتفكر في آلاء الله ومخلوقاته وآياته، الذي يجر إلى تعظيم الله وعبادته وإفراده بالعبادة دون ما سواه وما أشبه ذلك. إن قراءة التاريخ وسير العلماء والمصلحين والقادة والفاتحين كما قال بعض السلف جند من جند الله، يثبت الله به من يشاء من عباده. وقال آخر إنه عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، فكم تشحذ من الهمم والعزائم، وكم يحيي الله عز وجل من موت القلوب والهمم عند أن يطالع ويقرأ ويعلم أن الله عز وجل خلق خلقا دالا على عظيم رحمته وحكمته وبديع صنعه سبحانه وتعالى، وكيف أن الله عز وجل لطف بعباده. إن القراءة في تراجم السلف تدعو المؤمن والعاقل إلى الأسوة الحسنة والقدوة، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ولا يكفي أن الإنسان يفتخر بآبائه وأسلافه وأجداده إذا لم يسر في طريقهم. ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. وكما قيل نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، وهكذا أيضا إذا مات منا سيد قام سيد، فعول لما يفعله الكرام قؤول، فيقول كما قالوا ويفعل كما فعلوا ويسير كما ساروا. وإن علماء التاريخ عند أن دونوا وقائع وسطروا أحداث مؤلمة مؤسفة وأمور وساعات وأوقات وأزمنة عصيبة مرت بهذه الأمة يقرأ الإنسان ما وقع من تسلط الأعداء، يقرأ ما وقع في غزو التتار لبلاد المسلمين ودخول هولاكو وجنكيز خان ومن معه إلى بلاد الإسلام، وكيف سقطت بغداد، وكم مات من الناس، الخليفة والعلماء والأمراء مات في أيام قلائل فوق المليون مسلم من الناس بسبب تآمر الرافضة وأهل الباطل وأهل الشر والبدع والمنافقين والمرجفين على أمة الإسلام، وكيف كانوا عيونا ساهرة لأعداء الإسلام، وكيف أنهم بعد ذلك لم يبالوا بهم وجعلوهم معاول هدم، ثم بعد ذلك تخلصوا منهم، ومات من مات منهم كمدا وحسرة حقيرا ذليلا لم ينل شيئا ما كان يؤمله. ولذلك تلك الأيام عند أن يقرأ الإنسان ما جرى وكان ويحصل ما يحصل في الوقت الحاضر، ويعلم أن المسلمين بعد تلك الوقائع والأحداث والهزائم والنكبات استيقظوا وعادوا مرة أخرى وقاموا وساروا في الطريق ودحروا الأعداء وهزموهم وردوهم من حيث جاءوا، فإن المسلمين لا زالوا قادرين إن تمسكوا بدينهم واعتزوا به وأخذوا بأسباب النصر التي بينها الله عز وجل وشرعها وأمر بالأخذ بها، فهم قادرون على أن يستعيدوا ذلك المجد الغامر. لكن هي صفحات فيها من الأسى والألم، بينما يقرأ الإنسان التاريخ يفتح صفحة يسر وأخرى يحزن وأخرى يبكي وأخرى يتألم وأخرى يتفاءل وأخرى يصيبه ما يصيبه، هنا يدعو لهذا وهنا يدعو على ذاك، وهنا يأخذ حكمة وهنا عبرة وهنا عظة. يقرأ مثلا ما ذكره ابن الأثير في تاريخه وهو يتكلم على ما حصل في أيام التتار، وكان قريب العهد منهم من حيث الزمن، ويشعر أن أولئك العلماء سطروا تلك الوقائع بأحاسيس مرهفة ومشاعر يخالطها ما يخالطها من الغيرة الإسلامية وشدة الحزن على ما حصل للمسلمين. تقرأ وكأنما الأمر بين يديك، يكتب وعندما وصل إلى ذلك الموضع قال وقف القلم، وقف القلم، يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ماذا أكتب؟ أأنعي الإسلام إلى أهله؟ أنعي الإسلام إلى أهله؟ وعند أن يقرأ الإنسان بعض القصائد مثل تلك القصيدة العصماء التي ذكرت سقوط الأندلس وكيف صار حال المسلمين بعد مجدهم وعزهم وانتشار علومهم ووصولهم إلى قلب أوروبا في بلاد الأندلس التي هي أسبانيا اليوم، ولا زالت المساجد والمآثر والمباني والمعاقل وآثار المسلمين تنادي بأعلى صوت، تنادي بأعلى صوت المسلمين أن يعودوا إلى غابر مجدهم ويتمسكوا بدينهم، وأنهم ما سقطوا ورجعوا القهقرى وذلوا وهانوا إلا لما تركوا دينهم ولم يستقيموا على أمر الله عز وجل وضيعوا وأهملوا، دخل الشر والفساد والمجون والرقص والخلاعة وغير ذلك، ساروا على خطى أعدائهم وأهملوا الجانب الآخر من الإعداد الحسي والمعنوي والاعتزاز بطاعة الله، حتى إن بعض أولئك الملوك في تلك البلدان بلاد الأندلس لما أخذت بلاده من يده ونال ما نال صار يبكي أمام أمه، فقالت له أمه ابكي ملكا مضاعا، ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. قالت له ابكي ملكا، ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال، ما حافظت عليه كما حافظ عليه الرجال، فابكي الآن ابكي، وما ينفع البكاء وما ينفع النحيب. يقرأ الإنسان أحوال دول كانت في الصدارة في المقدمة وكيف تقلبت الأحوال، يرى الإنسان أيام قرطبة وأيام بلاد المغرب العربي وأيام العلماء والعلم والازدهار، موسى بن نصير عبد الرحمن الغافقي ومن جرى مجراهم، وأيام أولئك العلماء الأفذاذ من المؤرخين واللغويين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والأدباء وما سطروه، ثم يذكر بعد ذلك الدول التي استولت وسيطرت من ما يسمى زورا وكذبا بدولة الموحدين، وهكذا أيضا بالفاطميين، وهكذا أيضا أهل التصوف والقبور والخرافات وما أشبه ذلك، ومصر وما مرت به وتعاقبت عليها الأحوال والأمور، كيف كانت من أعظم المعاقل وكيف مرت عليها مراحل مراحل التاريخ، وقد عبث فيها أهل الرفض والشر والفساد والبدع والضلال، حتى قيل وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء، وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. ثم آلت الأمور إلى خير، وهكذا أيضا في بلاد العراق، في بلاد الشام، في بلاد الهند، في الجزيرة العربية، وفي بلاد ما وراء النهر في خراسان ومر سمرقند طشقند وتلك البلدان التي خرج منها المحدثون والفقهاء وعلماء اللغة والأدباء، كم خرج من أولئك من تلك البلدان من العلماء الأفذاذ كالبخاري والترمذي ومن جرى مجراهم من علماء الإسلام، من علماء الإسلام، حتى أن سيبويه وليس بعربي ألف كتابا من أعظم كتب اللغة والنحو الذي يسمى بالكتاب، كتاب سيبويه المسمى بالكتاب من أعلى وأكبر كتب النحو، مع أن المؤلف ليس بعربي، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كردي من الأكراد وغيره، لتعلم أن الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن كتب التاريخ كما سبق في تنوعها واختلافها، فبعضها يعتني بتاريخ الدول، وبعضها بتاريخ الملوك والأمم، وبعضها بتاريخ بعض المدن مثل تاريخ دمشق لابن عساكر أكثر من 70 مجلد، وهكذا أيضا تاريخ حلب، تاريخ أصبهان، وتاريخ مصر وغيرها من التواريخ لجزيرة العرب وغيرها من البلدان والدول، وكتب تتكلم على الأنساب، وكتب تتكلم على تراجم الرواة وطبقاتهم ومنازلهم ومن أوسعها وأجمعها تهذيب الكمال للمزي الذي هو اختصار من الكمال للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وهكذا أيضا تاريخ الإسلام للذهبي وسير أعلام النبلاء للذهبي الذي هو مستل منه كما ذكره رحمه الله، وهكذا أيضا سائر الكتب التي ألفها العلماء، جعلوا دواوين للضعفاء، دواوين للثقات، دواوين وفيات الرواه والمشتبه من أسمائهم وغير ذلك من الكتب العظيمة والشامة كما سبق في وجه كتب التاريخ. كتب السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين وهي التاج المكلل على رأس التواريخ والغرة البيضاء الناصعة في وجه التاريخ، سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العطرة، وقد اعتنى العلماء بها عناية عظيمة، فسيرة ابن إسحاق وابن هشام وابن كثير ومن جرى مجراهم من العلماء الذين اختصروا تلك الكتب وألفوا على منوالها، والذين تكلموا على الشمائل النبوية والخصائص وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، وتكلمت على أصحابه ومناقبهم كالإصابة للحافظ بن حجر وأسد الغابة وفضائل الصحابة وغيرها من الكتب الكثيرة جدا في هذه الأبواب وما اشتملت عليه من الخير العظيم. وهكذا أيضا مثل كتب كبيرة مشهورة في تواريخ بلدان وأرخت لأحداث وعلماء مشاهير، مثل كتاب الخطيب البغدادي تاريخ بغداد، وهو أشهر من نار على علم، حتى إن بعض الرواة قال هل ذكرني الخطيب في تاريخه؟ قالوا لا، قال ليته ذكرني حتى في الكذابين. المهم يدخل التاريخ ويذكر ولو حتى في الكذابين، لأن تلك الكتب سارت سير الليل والنهار وحصل بها انتفاع عظيم وكبير للناس. فلذلك العناية بهذا من الأمور العظيمة والمهمة والتي تشحذ الهمم، وينبغي أن نستلهم الدروس والعظات والعبر من خلال قراءة التاريخ ونذكر بآبائنا وأجدادنا وأسلافنا وما كانوا عليه. وقد ذكروا مرة أن الحجاج بن يوسف مر على رجل رحمه الله يقص على الناس أخبار أبي بكر وعمر، فوقع فيه وسبه أمام من كان يمشي معه، فقال له ماذا فعل؟ هل أساء إليك؟ إنما يذكر سيرة أبي بكر وعمر. قال اسكت، فإن هذا إذا ذكر سيرة أبي بكر وعمر عرض بنا، يعني يذكر العدل الذي كان على عهد أبي بكر عمر وما كانوا عليه من الدين والورع وغير ذلك، وقارن ذلك بزمن الحجاج عند أن يقال للناس كيف كان أبو بكر، كيف كان عمر، كيف كان كذا وكذا من أولئك، ثم بعد ذلك يقولون وانظروا في حال هذا. فكان الحجاج يعني ذكيا، فلما رأى هذا وقع فيه. وهذا أيضا يعني لو كان عاقلا لكان يقول أقتدي بهؤلاء وأترك بصمة. فكل إنسان لا سيما من لهم شأن في المجتمع من العلماء والحكام والملوك ومن لهم آثار على غيرهم، يقال لكل واحد منهم اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم اكتب تاريخك بنفسك، أنت تكتب تاريخك، والتاريخ ما يحابي أحدا. وستأتي أيام كما قال بعض الناس لأشخاص كانوا يمجدون بعض الأمراء وبعض الملوك ماتوا، وتعرف أحيانا الناس من المجاملين والمتزلفين والمنافقين والذين يريدون أن يتأكلوا، فيمجد من يمجد ولو كان من أهل الإجرام والشر والبلاء. قال مجدوهم فإن التاريخ سيلعنهم، مجدوهم الآن، مجدوهم، انفخوهم، اثنوا عليهم كذبا وزورا ونفاقا، فإن التاريخ سيلعنهم، ستنكشف الحقائق والناس سيكتبون ويؤرخون ويدونون. فيقال للعلماء والملوك والحكام والساسة والقادة وأهل الحل والعقد ومن لهم أثر: اكتب تاريخك بنفسك، سطر تاريخك بأقوالك وأعمالك. وقبل ذلك هو تسطير لصحيفة أعمالك، صحيفة أعمالك التي تلقى الله عز وجل بها. ما تفعل من أجل أن التاريخ يذكرك وأن الناس يقولون كان فلان وفلان؟ انظر ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وما كان لله يبقى، ما كان لله تعالى يبقى. ولذلك من فوائد قراءة التاريخ ودراسة التاريخ أن الإنسان ينزل الناس منازلهم، ينزل الناس منازلهم، يعرف الناس بآثارهم وثمارهم وما خلفوه من خير أو شر. إنه في وقت من الأوقات ربما لا يستطيع بعض الناس أن يمدح من يستحق المدح وأن يذم من يستحق الذم، لكن سيبقى هذا في التاريخ. والناس كما قال ابن خلدون في مقدمته، قال: الناس يتذكرون محاسن الماضي وسيئات الحاضر. الناس هكذا، حتى مع العالم حتى مع الحاكم، سيئات الحاضر يركزون عليها، حسنات الماضي. يموت من يموت من الملوك والزعماء والعلماء وقال لك كان وكان، رحمة الله عليه، رحمة الله على فلان، أين ذهب فلان فلان، وكانوا من قبل ربما من أوائل المتآمرين عليه والماكرين به والمشيعين لسيئاته والناشرين لمثالبه، ثم بعد ذلك يتغير الأمر. وكم قال من قال: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. كم من أناس يعرفون أكثر بعد موتهم وبعد ذهابهم، يعرفهم الناس ويعرفون الثغرة العظيمة التي كانوا يسدونها والثلمة العظيمة في الجدار العظيم، جدار الإسلام، التي حصلت بذهابهم ورحيلهم وموتهم. نعم، دين الله محفوظ، قد حفظ الله دينه، مات النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وحفظ الله الدين، مات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة والتابعون وأئمة الدين ودين الله عز وجل محفوظ. فلا نخاف على دين، لا نخاف على أنفسنا أن نغير أو نبدل، وأن يختم للإنسان عياذا بالله بخاتمة سوء، وإلا فإن دين الله عز وجل محفوظ بنا أو بغيرنا. والإنسان عبارة عن خطوة في طريق وحلقة في سلسلة طويلة، يجب أن تكون هذه السلسلة متماسكة مرتبطة بسلف الأمة الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على دربهم وطريقهم. ويبقى الإنسان حلقة في طريق، وعلي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. قد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر. وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: إن عليك إلا البلاغ. فالرسول فالرسل وأتباع الرسل والعلماء والمصلحون ليس عليك تحقيق النتائج. ما يأتي يقول: أنا دعوت وأنا فعلت وأنا بذلت كذا وكذا، لماذا ما هناك نتائج؟ النتائج ليست إليك، أنت عليك أن تعمل. لذلك بعض الناس لقلة العلم والمعرفة بدعوة الأنبياء يدعو إلى التوحيد وإلى السنة ويجد تكذيب وإباء، يقول له يجرب، يجرب الديمقراطية، يجرب الطرق الأخرى، يجرب وسائل أخرى بعيدة كل البعد عن دين الله عز وجل ويصاب بإحباط وفشل. لا، أن تقرأ القرآن، تقرأ قصص الأنبياء وتاريخ الأنبياء الذي هو من أعظم ما ذكر في التاريخ وما ذكر في القرآن بعد توحيد الله عز وجل، قصص الأنبياء، حتى كانت قصص الأنبياء في القرآن بقدر الثلث ما قصه الله على نبينا وعلينا من أخبارهم وسيرهم. وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، وجعل القصص التاريخية وما قصه الله عز وجل في كتابه الكريم وتكلم به من أخبار أنبيائه وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب العظيم من أعظم أسباب الثبات للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته السائرين على طريقه. قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فجعل الله عز وجل قصص الأنبياء من أعظم أسباب الثبات، وأمر الله عز وجل بالاقتداء والاهتداء بهديهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكيف تيأس وأن تقرأ قصة نوح مع قومه يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك الله تعالى يقول وما آمن معه إلا قليل. هل قال ما حاجة إلى دعوة إلى التوحيد نغير ونأتي بشيء آخر؟ هل لجأ إلى بعض الطرق الأخرى؟ لا. هل قال إذن بدل أن ندعو الناس إلى التوحيد نزاحمهم في الحكم نتولى السلطة بعد ذلك نغير بالقوة ويكون المجتمع فيه ما فيه من شرك وبدع وضلالات وخرافات وبعد عن الله وبعد عن هدى الله وعدم رغبة ولا قناعة، مجتمع لا يقبل تحكيم الشريعة ولا يصبر، لو ابتلي في أمر دينه وجاع وعطش لقال يأتي يهودي ونصراني المهم نأكل ونشرب وما علينا، يحكم من حكم وجاء من جاء. الأنبياء ساروا في طريق آخر غير ما يسير فيه هؤلاء، فإذا قرأ الإنسان ذلك صبر وثبت وتحمل وواصل المسير ويتذكر، وإن لم يكن هناك من يستجيب له إن آذاه القريب والبعيد، قد أوذي الرسل، قتل من قتل من الرسل، أوذي من أوذي، كذب من كذب، نبينا صلى الله عليه وسلم كذبه أقرب الناس إليه وآذوه ورجموه وفعلوا ما فعلوا وأخرجوه، وهو ثابت على دينه ودعوته، وقد خيروه أن يعطوه الملك، أن يعطوه الملك، لو كان على ما يقول بعض الناس اليوم خذ السلطة وبعد ذلك غير من فوق، وهو أول من يتغير، هو أول من يتغير بمظهره وكلامه وأفكاره وحاله، وقال لك يريد أن يغيره، أول المتغيرين، أول من تغير هو، فدخل على دخل بوجه ورجع بوجه آخر. فعند أن يقرأ الإنسان قصص الأنبياء وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وأنه يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي معه الرجل والرجلان والرهب، هل كان لنقص علم؟ حاشا وكلا، لنقص في الأسلوب والحكمة والصبر وحسن الخلق في التعامل مع الناس وجذبهم وإقناعهم. الرسل صفوة الله عز وجل من خلقه وخيرة عباد الله عز وجل، لكن شيء أراده الله، ما أراد الله عز وجل أن يكون لهذا النبي أتباع كثر، بل كما سبق في الحديث يأتي النبي وليس معه أحد وحده، مع أنه دعا صبر علم تحمل وبلغ ورغب حذر وأنذر، يأتي نبي من أنبياء الله معه الرجل والرجلان والثلاثة وبعض طلبة العلم، ربما يعني معه عدد كبير من الناس، قال الناس ما فيهم خير، ما أحد استجاب، ما أحد كذا، أنت عليك أن تبلغ وتدعو كما أمر الله عز وجل، والنتائج ليست إليك، النتائج ليست إليك، ليس إلينا. ماذا حققت؟ أنا سرت على ما أمر الله عز وجل، النتائج ليست إلي، تحقيق النتائج والمكاسب وماذا وقع فهذا إلى الله عز وجل. فلذلك القراءة في كتب التاريخ وقصص الأنبياء والصحابة والمصلحين والعلماء مما يشحذ الهمم ويستثير العزائم، قراءة ذلك قصص الأنبياء وسيرهم، قراءة التاريخ ما فيه مما سبق، مما يربط الحاضر بالماضي، يرتبط الحاضر بالماضي، يستلهم الإنسان الدروس والعبر، ينظر مثلا ما هي أسباب سقوط الدولة الفلانية، ما هي أسباب إخفاقات فلان أو فلان ممن ينتسب إلى العلم أو ممن ينتسب إلى السيادة والقيادة أو غير ذلك، ما هي أسباب النجاح وأسباب الإخفاق، لأن التاريخ كما يقال يعيد نفسه، يعيد نفسه. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ما دروا ماذا الخبر، فتكون ظروف مشابهة وأحداث مشابهة والنتائج ستكون مشابهة، ظرف كذلك الظرف، إذن النتائج كالنتائج، إن سار الإنسان في نفس الطريق المعوج أو أنه سلك الجادة وسلك الطريق الصحيح فيختار لنفسه هذا أو ذاك. كذلك أيضا قراءة قصص الأنبياء والسير، كتب التاريخ، التراجم ونحوها، فيها إمعان للنظر في سنن الله عز وجل الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تحابي أحدا، لا عالم ولا حاكم، سنن الله الكونية، إن تنصروا الله ينصركم، وأن العاقبة دائما وأبدا للمتقين، وأن من ترك دين الله واعتز بما عليه أعداء الإسلام فإلى اضمحلال وزوال وذل وهوان وسقوط. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه البداية والنهاية أن سنة الله عز وجل في الأمم والملوك أنهم إذا تركوا الدين وعادوا أهله أن ذلك سبب لسقوط تلك الدول وذهاب ذلك الملك. ومثل هذا قاله العلامة السعدي رحمه الله تعالى، فمن ترك من الملوك والحكام ومن جرى مجراهم الدين والاعتزاز به وترك نصرته والدفاع عنه وبيان محاسنه والاعتزاز به وأراد أن يعتز بأعداء الإسلام وجاء بالفسوق والفجور والشرك بعد التوحيد والبدع بعد المعاصي والبدع بعد السنن والمعاصي والفساد والفسوق والفجور بعد الطهر والعفاف وغير ذلك، هذا من أعظم أسباب ذهاب الملك والتفرق والاختلاف والضعف والفشل والوهن وتسلط الأعداء. فإنه مهما سار من سار ليرضي أعداء الإسلام فلن يرضوا عنه إلا أن يتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إيمان وعمل صالح، توحيد جانب للشرك، فأبشر بالتمكين واعتبر من قبلك، اعتبر من قبلك، ربما كان هناك دول ليس لها وزن ولا قيمة وليس لها قدر ولا تذكر، لا تكاد تذكر، بل ربما لو قام على بعض الأمراء وبعض الحكام والملوك غيره ونازعه لتسلط عليه، بل ربما كان تابعا لغيره. فلما تمسك بالدين والتوحيد والعقيدة ونصر دين الله عز وجل، نصره الله وأعلى شأنه وبسط له في الأرض ومكن له. فإذا ترك سبب العزة والرفعة والتمكين فإنه يجني على نفسه ويجني أيضا على غيره، ويذهب غير مأسوف عليه. والله عز وجل يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهكذا أيضا يعلم الإنسان أن الفساد والانحلال سبب عظيم في زوال الدول، ولذلك يحرص أعداء الإسلام على ذلك. وقد سئل بعض هؤلاء عن ما يمكن فعله في المسلمين، فيقول: إن كأسا وغانية يفعل في المسلمين أعظم مما تفعله الجيوش الجرارة. كأس وغانية يفعل بالمسلمين الأفاعيل عياذا بالله. وهكذا أيضا مما يتعلق بقراءة التاريخ يحصل الإنسان بها كما سبق زيادة الإيمان وزيادة العقل وزيادة الخبرة والتجربة، ويعلم الإنسان أن البقاء لله وحده، ويعلم الإنسان أن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وأن من أوى إلى الله فقد أوى إلى ركن شديد، ويعلم أن ما كان لله يبقى ويدوم، ويعلم أن سنة التدافع وصراع الحق والباطل من السنن الكونية. الخلاف سنة كونية ولكنها تقبل التدافع، والحق والباطل في صراع، والعاقبة دائما وأبدا للمتقين. وهكذا أيضا عند أن يقرأ الإنسان التاريخ يعلم أهمية إعداد العدة الحسية والمعنوية، وأن الأماني وحدها لا تحقق أملا ولا تبني مستقبلا. ولذلك قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأمر الله عز وجل وقال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأمر الله عز وجل بأخذ الحيطة والحذر، وأمرنا الله عز وجل بأخذ الأسباب أو الأخذ بالأسباب، فلا بد من هذا. تنصر دين الله عز وجل تأخذ بأسباب النصر، وأعظمها الإعداد المعنوي، الإيمان والأعمال الصالحة والتوحيد والطاعة والعبادة، وتأخذ ما تقدر عليه، تأخذ بما تقدر عليه من الأسباب الحسية. وحينئذ كما قال الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهكذا أيضا العناية عند أن يقرأ الإنسان في هذا، العناية بصلاح المرأة، العناية بصلاح المرأة وإعدادها. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعاهده الحيا بري أورق أيما إيراقي. وهكذا أيضا أعداء الإسلام يدركون هذا، ولذلك قيل لنابليون بونابرت لما دخل بلاد الإسلام، قيل له: أي حصون الإسلام أمنع على فرنسا؟ قال: الأمهات الصالحات. قال: هذا أمنع حصون الإسلام، الأم الصالحة. ولهذا كانت المرأة هي الهدف الأول لهؤلاء. ويقول أحد قادتهم: إذا أردنا أن نقضي على الإسلام فلا بد أن ننزع حجاب المرأة المسلمة ونغطي به القرآن. لا بد أن ننزع حجاب المرأة المسلمة ونغطي به القرآن. ولذلك ما تتعجب ما تفعله المنظمات والمؤامرات والمؤتمرات في إفساد المرأة ونشر الرذائل والفواحش ونشر المخدرات والفساد والإجرام والأفلام والمقاطع الإباحية وغير ذلك. هي خطط مدروسة معدة وسعي في تطبيقها وتنفيذها. وهكذا أيضا دراسة الماضي من خلال قراءة التاريخ ودراسته، دراسة الماضي يساعد على فهم الحاضر. وهكذا أيضا يجد الإنسان عند أن يقرأ كتب التاريخ أمثلة واقعية كثيرة لنصوص الكتاب والسنة، منها أن الجزاء من جنس العمل. كم يجد في التاريخ من ذلك؟ يجد الماكرين وكيف مكر الله بهم والمحتالين، ويجد أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، ويجد أن من رحم رحم ومن عذب الناس عذبه الله عز وجل، وهكذا أمور كثيرة من هذا القبيل. وأيضا أن من أعان ظالما أغري به وسلطه الله عز وجل عليه، وأن البغي يعود على صاحبه. وهكذا أيضا مما يستفيده الإنسان أن ويعلم ذلك من خلال فهمه لنصوص الكتاب والسنة والنظر في التاريخ وما يجد فيه من الوقائع، أن تقريب كثير من الملوك والحكام العلماء والرجوع إليهم واستشارتهم والصدور عن رأيهم وإبعاد المنافقين والمجرمين والمشبوهين والمدسوسين ومن جرى مجراهم من أعظم أسباب قيام الدول وأمنها وسعادتها ورخائها وعزها. وكم من الدول التي قامت على ذلك، وكم من الملوك الذين سعد الناس سعادة عظيمة بسببهم، بسبب تقريبهم العلماء. وقل ما شئت عن الخلفاء الراشدين، قل ما شئت عن عمر بن عبد العزيز، قل ما شئت عن بعض الملوك الصالحين الذين قربوا العلماء واعتنوا بالعلم ودعوا إليه وحافظوا عليه، شجعوا أهله، فتحوا مدارس العلم وأجروا عليها الأوقاف وأكرموا أهلها. ومن ذلك الدولة الرسولية في اليمن التي هي من أحسن وأفضل الدول في هذا الباب وفي هذا المجال، كيف مكن الله لهم، كيف كانت دولتهم سخاء رخاء، وكيف أحبهم الناس، كم أغدق الله على أيديهم من الخير. وكم أيضا من الدول المعاصرة، والعكس بالعكس، كم من دول وحكام أمراء وملوك أبعدوا العلماء ونحوهم، ضيقوا عليهم أو قتلوهم أو سجنوهم أو شردوهم، وقربوا المجرمين والمنافقين والمشبوهين وأعداء الدين الذين كانوا بئس البطانة، والذين كانوا أعين وآذان لليهود والنصارى في بلاد المسلمين، والذين كانوا معاول الهدم في جدار الإسلام. فكيف حصل السقوط والتردي والضعف والهوان والتفرق والاختلاف والشقاق والنزاع، وذهب ما في أيديهم، ذهب ما في أيديهم. ولذلك سئل بعض أمراء بني أمية عن سبب ذهاب دولتهم، قال: قلدنا أمورا كبارا لصغار، وأمورا وجعلنا الأمور الصغار للكبار، وأبعدنا المخلصين المقربين ثقة في ولائهم، وقربنا الأعداء والمتربصين نرجو أن نأمن مكرهم، فذهب ما في أيديهم، لأنهم جعلوا الأمور العظيمة لأناس صغار تافهين لا خبرة ولا أمانة ولا دين. مع أن الله يقول: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ويوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيقدم ويعطى من ليس له خبرة ولا رصيد، ولكن من له خبرة في المكر والكيد والولاء لأعداء الإسلام والبغض لأهل الدين وقلة التدين أو عدمه، بل ربما مناقضة الإسلام قولا وعملا واعتقادا، فماذا ترجو بعد ذلك من الخير؟ وهكذا أيضا ذكروا في بعض الأمراء أن من أسباب ذهاب ملكه أنه كان لا يبالي بأعداء الصغار، ما عليك بفلان، لا تبالي بفلان ونحو ذلك، حتى ذهب ما في يده. وهكذا أيضا يعلم الإنسان عند أن ينظر في الكتاب والسنة وقاع التاريخ أهمية التوحيد والسنة ونصرة دين الله عز وجل، وأن أقرب طريق للتمكين في الأرض والأمن والاهتداء والسعادة هو تحقيق التوحيد وتحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإشاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على أيدي السفهاء والظالمين والمجرمين والأشرار، وإنصاف المظلوم من الظالم والضعيف من القوي، فيحصل بعد ذلك ما يحصل من الخير. ويقرأ الإنسان التاريخ ويعلم أن الرافضة والصوفية وأهل البدع من الخوارج ومن جرى مجراهم من أعظم أسباب فشل المسلمين وضعفهم وتسلط أعدائهم عليهم، بل كانوا أعوانا لأعداء الإسلام وأدوات لأعداء الإسلام في بلاد المسلمين. اقرأوا التاريخ تجدوا هذا، اقرأوا التاريخ تجدوا هذا، تاريخ الروافض المليء بالغدر والعمالة والخيانة والإعانة لليهود والنصارى وأعداء الإسلام على المسلمين. وهكذا أيضا المتصوفة والقبوريون تاريخهم جميعا، هؤلاء وهؤلاء تاريخهم الماضي والحاضر أسود مظلم، أسود ومظلم، ومواقفهم واضحة ومشهورة في موالاة أعداء الإسلام وإعانتهم على المسلمين. ومع ذلك فالعاقبة للمتقين، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا ولينصرن الله من ينصره. احفظ الله يحفظك، الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، وعده الله عز وجل بأن ينجيه وأن يحفظه. فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس، للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره كلام عظيم جدا على هذه الآية. وأما الإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين الحق بالحكمة والموعظة الحسنة وبالطريقة المثلى، وأنه يسير على ما سار عليه الرسل ولا يبالي بالإرجاف والتخويف من هذا وهذا، اسكت لا تتكلم لا تفعل سيكون سيفعل، فله كلام عظيم جدا عند هذه الآية، أنصح بمراجعته. وعلى كل حال، فقد قيل إن التاريخ علم رجل، وهذا التاريخ يحتاجه رجال الدولة ورجال الدعوة، يحتاج التاريخ والنظر فيه والمطالعة عموم المسلمين، لكن رجال الدولة ورجال الدعوة يحتاجون إلى هذا أكثر من غيرهم. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، وأن لا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. نسأل الله يرزقنا من كل خير خزائنه بيده، وأن يعيذنا من كل شر خزائنه بيده، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجنبنا ما يبغض ويأبى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختم لنا بالحسنى، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.